بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا في الدرس السابق فرغنا بحمد الله عز وجل من سرد الأسماء المرفوعة كالمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والفاعل ونائب الفاعل. قبل أن ينتقل المصنف رحمه الله إلى سرد الأسماء المنصوبة، ذكر بابين اثنين. هذان البابان فيهما مرفوع وفيهما منصوب، فلذلك ناسب أن يذكرهما في الوسط بين الأسماء المرفوعة وبين الأسماء المنصوبة، فلذلك ذكر هذين البابين وسنأخذهما إن شاء الله بإيجاز، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسماء المنصوبة. هذان البابان جديدان بالنسبة لمن درس التحفة السنية أو الآج الرومية، حيث لم يذكر ابن آج الروم رحمه الله هذا الباب ولا الباب الذي بعده، فهو يعتبر جديدا بالنسبة لمن لم يدرس شيئا غير الآج الرومية. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الاشتغال. هذا باب اسمه باب الاشتغال، أصل باب الاشتغال. يجوز في نحو زيد ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر ونصبه. طيب، نأخذ مثلا مثال النصب، نكتب هذا المثال، يعني هو عندما قال يجوز في نحو زيد ضربته، طيب نكتب عنده مثلا زيدا ضربته، زيدا ضربته. أنت عندكم بالنصب؟ طيب، أنا النسخة التي عندي بالرفع، هو كلاهما جائز. طيب، ننظر إلى رواية النصب. طيب، نقول زيدا ضربته، بما أنه عندكم بالنصب فهذا طيب واضح جيد، لأن هو فيه روايتان ويجوز الوجهان. إذا قلنا زيدا ضربته، سؤال: ضرب، الفعل ضرب، كم فعلا ينصب؟ كم مفعولا ينصب؟ ضرب كم مفعولا يستطيع أن ينصب؟ لا، واحد. أقول ضرب زيد عمرا، هل يجوز أن أقول ضرب زيد عمرا مثلا قائما على أن قائم المفعول ثاني؟ لا، لأن ضرب لا ينصب إلا مفعول واحد. طيب، ننظر هذا المثال الآن: زيدا ضربته، ضرب فعل والتاء فاعل والهاء مفعول. طيب، زيدا ماذا يكون؟ هذا الإشكال، لأننا لا نستطيع أن نقول إن ضرب نصب الضمير ونصب من؟ ونصب زيدا. لماذا؟ لأن ضرب لا يستطيع أن ينصب إلا مفعولا واحدا. فما الذي حصل؟ ليس عندنا الآن إلا عامل واحد، الذي هو من؟ ضرب. هذا العامل مشغول أم فارغ؟ مشغول، لذلك سمى هذا الباب بباب الاشتغال. هو مشغول في ماذا؟ مشغول بنصب ماذا؟ بنصب الضمير. إذا عندنا عامل مشغول، وعندنا مشغول فيه، وعندنا مشغول عنه. من العامل المشغول؟ ضرب. اشتغل بمن؟ بالهاء. إذا الهاء مشغول فيه، اشتغل فيه واشتغل به. ومن الذي اشتغل عنه العامل ولم يستطع أن يلتفت إليه؟ زيدا. زيدا يقال مشغول عنه. إذا أركان الاشتغال كم؟ ثلاثة: عامل مشغول، ومعمول مشغول فيه، ومعمول مشغول عنه. الخلاصة: لك أن تقول زيدا ضربته وزيد ضربته. أما زيد ضربته، هذا إعرابه واضح، ما إعراب زيد؟ مبتدأ، وجملة ضربته في محل رفع خبر. الذي نحتاج أن نعربه هو زيدا ضربته. نقول ضربته فعل فاعل مفعول، تمام؟ وأما زيدا فنقدر له عاملا محذوفا يناسب السياق، نقدر له عاملا محذوفا وجوبا لا يجوز أن يذكر، نقدر له عاملا محذوفا وجوبا تقديره يناسب السياق. فما المناسب للسياق هنا؟ أن نقدر عاملا نأخذه من الموجود. ما العامل الموجود الذي أصبح مشغولا؟ ضرب. إذن نقدر الفعل المحذوف تقديره ضرب أو ضربت، فيصبح المعنى هكذا: ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته. فزيدا الآن مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت. ولا يجوز أن يذكر هذا العامل المحذوف. إذن لما نعرب زيدا نقول مفعول به منصوب على الاشتغال، مفعول به منصوب على الاشتغال وعلى نصبه فتحة، ثم نقدر العامل بما يناسب السياق. إذن نقول زيد ضربته وزيدا ضربته. واضح الإعراب الوجهين؟ طيب المثال الثاني، قال أو ضربت أخاه، يعني نكتب عنده أي زيدا ضربت أخاه، هو اختصر زيدا ضربت أخاه. النحويون يسمون زيدا هنا يسمونه بالاسم المشغول عنه، وأحيانا يسمونه الاسم المتقدم. الاسم إيش؟ المتقدم. إذن من الاسم المتقدم الآن؟ زيدا. زيدا ضربت أخاه. ضربت فعل وفاعل، وأخاه مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الستة وهو مضاف لها مضاف إليه. طيب ما إعراب زيدا وزيد؟ إذا قلت زيد مبتدا وزيدا، طيب مثل الإعراب الأول، مفعول به منصوب على الاشتغال لفعل محذوف تقديره ماذا نقدر هنا؟ في إشكال صح؟ لا نستطيع أن نقول إيش؟ ضربت زيدا ضربت أخاه، لأن من المضروب؟ الأخ وليس زيد. فلذلك نحن قلنا قدر العامل بما يناسب إيش؟ بما يناسب السياق والمعنى. فلا تستطيع الآن أن تقدر العامل ضرب لأنك لم تضرب من؟ زيدا، وإنما ضربت أخاه. فإذا قلت ضربت زيدا ضربت أخاه، حينئذ تكون قد أخبرت بأنك ضربت الاثنين وهذا لم يحصل. فنبحث عن عامل آخر ينصب زيدا وفي نفس الوقت لا يفيد الضرب. ما هو العامل؟ نقول أليس أنت حينما ضربت أخا زيد تكون قد أهنت زيد؟ صحيح؟ إذن نقدر العامل أهنته، فيصبح المعنى أهنت من؟ زيدا ضربت أخا. فنقول زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال وعلامة نصبه الفتحة، وعمله محذوف وجوبا تقديره أهنت. وضربت أخاه، هذه ضربت فعل وفاعل وأخاه جار مفعول به. واضح هذا؟ وجوبا لا يجوز أن يذكر لأن الأسلوب يصبح ركيكا. تخيلوا لو قلنا ضربت زيدا ضربت أخاه، أو لو قلنا ضربت زيدا ضربته، أليس ركيكا؟ ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا أهنت زيدا ضربت أخاه، هذا الأسلوب ركيك، لذلك أوجبوا الحذف. المثال الثالث، أو مررت به يعني إيش؟ زيدا مررت به. مررت فعل فاعل، به جار مجرور. طيب زيدا هل أستطيع أن أقدر العامل مررت؟ هل يصح أن أقول مررت زيدا؟ لا يجوز، لأني لو قلت مررت سأضطر أن آتي بحرف الجر، فحينئذ سأقول مررت بزيد مررت به، والواقع أن زيدا منصوب أم مجرور؟ منصوب، وأنا أريد أن آتي بعامل يجعله منصوبا وفي نفس الوقت يستقيم المعنى، فماذا نقدر العامل؟ ممكن ممكن، لكن ابن هشام قدره بي جاوزت، لأن المجاوزة والمرور بمعنى واحد. إذا نقدر العمل إيش؟ جاوزت، فيصبح المعنى جاوزت من؟ زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا. زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال لعامل محذوف وجوبا تقديره جاوزت، ومررت فعل فاعل وبه جار مجرور. هذه ثلاث أمثلة للاشتغال، أرجو أن يكون قد اتضح. وباب الاشتغال موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في كلام الفصحاء، موجود كثيرا. قال المصنف الآن رحمه الله: باب الاشتغال يجوز في نحو زيد ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به. رفع زيد بالابتداء، هذا الوجه إيش؟ الأول. فالجملة بعده ماذا تكون؟ في محل رفع خبر. ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت، هذا الوجه إيش؟ الثاني. واجبة الحذف، يعني لا يجوز أن يذكر العامل، فلا موضع للجملة بعده. صحيح، إذا قلنا زيدا فما موضع جملة ضربته؟ ليس لها محل من الإعراب، لأنها فقط جملة مفسرة. فسرت لنا ماذا؟ استفدنا منها العامل المحذوف، وظيفتها أن تفسر لنا العامل إيش؟ المحذوف. لكن هل هي لها محل من إعراب رفع أو نصب أو جر أو جزم؟ لا. فلذلك إذا قلنا زيدا حينئذ جملة ضربته ليس لها محل من إعراب. أما إذا قلنا زيد فزيد مبتدأ، وجملة ضربته لها محل ولا لا؟ ما محلها؟ في محل رفع خبر. ثم قال: ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه. طيب، الآن نكتب يعني العنوان أقسام الاسم المتقدم. أو حالات الاسم المتقدم، كله جواز سواء. الاسم المتقدم له تقريبا خمس حالات. ترجيح النصب، نحن قلنا بصفة عامة هو يجوز فيه كم وجه؟ وجهان، الرفع والنصب. لكن هناك أحوال سنرجح فيها وجها على وجه، وأحيانا سنوجب وجها دون وجه. فأحيانا سنرجح ماذا؟ النصب، وأحيانا نرجح الرفع، وأحيانا نوجب الرفع، وأحيانا نوجب النصب، وأحيانا نجوز الوجهين. هذه كم؟ خمسة. مرة أخرى، الحالة الأولى ترجيح النصب، الحالة الثانية ترجيح الرفع، الحالة الثالثة إيجاب النصب، الحالة الرابعة إيجاب الرفع، الحالة الخامسة جواز الوجهين. نبدأ الآن مع ابن هشام بسرد الحالات الخمسة. قال: نكتب الآن الحالة الأولى أو القسم الأول كما تريدون، القسم الأول أو الحالة الأولى. قال: ويترجح النصب. إذن متى الآن سنقول الوجهان جائزان ولكن ليسوا على السواء، وإنما النصب إيش؟ أرجح. النصب أرجح والرفع مرجوح. متى هذا؟ قال رحمه الله: ويترجح النصب في نحو زيدا يضربه. لماذا؟ للطلب. يطلبه، اضربه هذا فعل إيش؟ أمر، والأمر نوع من أنواع الطلب. نحن نعرف الطلب أنواع، صح؟ أمر ونهي ودعاء، أحسنتي، ورجاء وتمني إلى آخره، ثمانية تقريبا. فإذا جاء نوع من أنواع الطلب حينئذ ماذا نرجح؟ نرجح النصب. مثاله: زيدا اضربه. هل يجوز زيد اضربه؟ الجواب يجوز، لكنه إيش؟ مرجوح. ما الراجح؟ زيدا. فنقول زيدا مفعول به منصوب على الاشتغال، واضربه لعامل محذوف تقديره إيش تقدير العامل؟ أيوة صح، اضرب زيدا اضربه. نعم، اضرب زيدا اضربه. الحمد لله. ديك الله شكرا. إذن من الذي رجح لنا النصب؟ ما السبب ترجيح النصب؟ وجود الطلب. طيب ثم قال إذن هذا هو القسم الأول ما زلنا فيه. ذكر بعد ذلك آية تشكل على هذا التقرير. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن اقطعوا أمر ولا لا؟ إذن هو طلب، فلماذا لم يقل في الآية إيش والسارقة؟ هذا إشكال أو لا؟ نعم صح، يعني مدام جاز نجوز الوجهين فهذا ينبغي أن لا يشكل، لكن هم يقولون أن يعني لو وجد قارئ من القراء السبعة قرأ بالنصب لهان الوجه لهان الأمر، لكن القراء السبعة كلهم أجمعوا على الرفع، فحينئذ نحتاج أن نجيب عن هذا الإشكال. كذلك الآية الأخرى في سورة النور والزانية والزانية والزاني فاجلدوا، لم يقل إيش الزانية. على كل حال هناك جوابان باختصار شديد. الجواب الأول هو جواب جواب الفراء أو من جواب المبرد، جواب المبرد. المبرد من أئمة النحو ماذا يقول؟ يقول هناك فرق بين اضربه وبين فاقطعه واجلده. فاقطعه يوجد معها إيش الفاء، واضربه بدون فاء. يقول المبرد يقول والفاء حاجز ومانع من أن تؤثر فاقطعه فيما قبلها، هي من الأشياء التي تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذا هو جواب المبرد، يقول لولا الفاء لقلنا والسارقة فيصبح مثل زيدا اضربه. هذا جواب من المبرد. سيبويه ذكر ابن هشام له جوابا في الشرح، خلاصة جوابه يقول السارق هنا ليس هو المبتدا، فهو قال ابن هشام متأول، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، يعني ليست الآية على ظاهرها. طيب ما هو إذن حقيقة الآية؟ يقول سيبويه تقديره هكذا، مما يتلى عليكم حكم السارق، مما يتلى عليكم حكم السارق. مما هذا خبر إيش مقدم، وحكم أيوة مبتدأ إيش مؤخر، ونرتب الكلام يصبح الكلام هكذا، حكم السارق والسارقة ما به مما يتلى عليكم. إذن مبتدأ مع خبر. انتهت الجملة أو لا؟ انتهت الجملة، انتهت ركان الجملة، ثم بدأ كلاما جديدا فقال فاقطعوا أيديهما. إذن اقطعوا أيديهما جملة استئنافية جديدة ليس لها علاقة بإيش بما قبلها فقط. هذه الحيلة التي احتالها العلماء حتى يتخلصوا من هذا الإشكال. ألا يقال هنا أن طالما القرآن استعمل الرفع فهو الأفصح والأرجح؟ ما يمكن يقال هذا، لأنه يعني ليس له أمثلة إلا قليلة جدا الرفع. أغلب كلام العرب أنهم ينصبون مع وجود الطلب. يعني الرجحان بالنسبة للأكثرية؟ نعم لا شك، لا شك. لما يكون مسألة أنا عندي على نصب زيدا في مع الطلب عندي لها 100 مثال مثلا من كلام العرب، ثم تأتي آية أو حديث بالرفع، هذا لا يدل على أنه أفصح، لأن القرآن يأتي بجميع الأوجه الأفصح والفصيح. على كل حال يعني هذا خلاصة الكلام الآن، أنه إذا جاء الطلب فإن الراجح ما هو؟ النصب، وهذه الآية الكريمة تحتاج إلى تأويل. المبرد يقول المانع هو وجود الفاء، وسبويه يقول هذه جملة منفصلة عن تلك، فتقدير الكلام حكم السارق والسارقة مما يتعلق عليكم. انتهت الجملة مبتدأ وخبر، ثم بدأ جملة جديدة فقال فاقطعوا، فإذا هي جملة أجنبية منها ليس لها علاقة فيها. ثم قال وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، هذا الموضع الثاني من مواضع ترجيح ماذا؟ من مواضع ترجيح النص. الموضع الأول أن يكون معه طلب. الموضع الثاني مثل عليه بهذه الآية الكريمة والأنعام خلقها. ما إعراب الأنعام؟ أيوة، مفعول به منصوب على الاشتغال لعامل محذوف وجوبا، تقديره خلق الأنعام خلقها. جميل، أجمع القراء السبعة على قراءة هذه الآية هكذا والأنعام خلقها. طيب هنا من راجح النص؟ لماذا؟ لأنه كما يقول ابن هشام للتناسب. ما معنى للتناسب؟ يعني سيحصل تناسب في العطف. نقرأ بداية الآية أو الآية التي قبلها في سورة النحل، خلق الإيش؟ إنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها. إذن والأنعام خلقها معطوف على جملة إيش؟ خلق الإنسان، وجملة خلق الإنسان فعلية أم اسمية؟ فعلية صح؟ فعلية. ونحن إذا قدرنا الأنعام بالنصب ماذا سيصبح العامل المحذوف؟ خلق الأنعام. طيب خلق الأنعام اسمية أم فعلية؟ فعلية. إذا قلنا خلق الأنعام حينئذ سنكون عطفنا جملة خلق الأنعام على جملة خلق الإنسان، فحينئذ عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية، وهذا متناسب أو لا؟ متناسب. الأنسب أن أعطف فعلية على فعلية صح؟ وأعطف اسمية على اسمية. يجوز أن أعطف فعلية على اسمية، يجوز، لكن ما الأنسب؟ فعلية على فعلية. وهذا هو الذي رجح لنا إيش؟ النص. لو قرأ قارئ في غير القرآن، لو قرأ قارئ والأنعام خلقها، يجوز ولا لا؟ يجوز. وما إعراب الأنعام؟ مبتدأ، وإذا قلنا مبتدأ صارت جملة إيش؟ اسمية. فحينئذ هل في تناسب؟ لا. إذن المرجح الثاني ما هو؟ أن يكون هناك تناسب. ثم قال وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته، لماذا؟ لغلبة الفعل. الصورة الثالثة من صور ماذا؟ من صور ترجيح النصب. نحن الآن ما زلنا في القسم الأول ترجيح النصب. الصورة الأولى إذا وجد طلب، الصورة الثانية إذا كان هناك تناسب، الصورة الثالثة أن يكون هناك أداة الغالب عليها في كلام العرب أنها تدخل على الأفعال. مثل ماذا؟ مثل أبشر منا واحدا، بشرا دخلت عليها إيش؟ همزة استفهام. همزة الاستفهام أغلب ما تدخل عليه عند العرب على الأسماء أم على الأفعال؟ على الأفعال. فلذلك هنا نرجح إيش؟ نرجح النصب، لأننا إذا نصبنا معناها يوجد فعل محذوف صح؟ إذا نصبنا الكلمة معناها يوجد فعل، وإذا رفعنا معناها هو مبتدأ. نحن نقول جاءتنا أداة، هذه الأداة الغالب على كلام العرب أنهم يدخلونها على ماذا؟ على الأفعال. حينئذ ما الأحسن، أن نقول أبشرا أم أبشر؟ أبشرا بالنصب، ويكون هناك فعل محذوف تقديره ها؟ أيوة صح صح. أنتبع بشرا نتبعه، أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. وكما قلت لكم هذا العامل واجب إيش؟ واجب الحذف. يعني حتى لا يقول لنا قائل يعني هذا ركيك، أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه، نقول ساحر صحيح ركيك، ولذلك أوجبنا إيش؟ أوجبنا الحذف. إذا من الذي من من المرجح هنا للنصب؟ وجود أداة، وجود أداة تدخل غالبا على الأفعال. هذا هذا هذا مثال لأداة. مثال لأداة أخرى، ما زيدا رأيته، إيش الأداة؟ ما النافية، وما النافية أغلب ما تدخل على الأفعال. إذا مثل المصنف رحمه الله بمثالين للهمزة ولما النافية، وهاتان الأداتان يغلب دخولهما على الأفعال. إذا أبشر منا واحدا نتبعه، بشرا مفعول به منصوب على الاشتغال، والرجح النصب هنا راجح والرفع مرجوح. ومثال آخر، ما زيدا رأيته، ما نافية وزيدا مفعول به منصوب على الاشتغال لعامل محذوف وجوبا تقديره، ما رأيت زيدا أو زيد أو رأيت، لا ما رأيت، نعم ما رأيت زيدا رأيته. ما زيد ما زيدا رأيته، لابد أن نقول معنى ما رأيت زيدا، ما رأيت زيدا ما رأيته، نعم ما رأيت زيدا ما رأيته، هذا هو المعنى، لأن المعنى هو نفي، نفي الرؤية. ممكن ممكن، لكن المعنى أنه ينفي الرؤية، فالمعنى ما رأيت زيدا ما رأيته. طيب، ونرجح النصب هنا، هنا وجود أداة، وجود أداة يغلب دخولها على الأفعال، وهي ماذا؟ ما النافية، ما زيدا رأيت لغلبة الفعل. ثم قال الآن ننتقل إلى القسم الثاني، قال ويجب إيش؟ ويجب النصب. هذا الآن إيش؟ الحالة الثانية. انتهينا من الحالة الأولى وهي ترجيح النصب، ننتقل إلى الحالة الثانية وهي إيجاب النصب وتحريم إيش؟ تحريم الرافع. هنا الرافع لا يجوز. متى هذا؟ قال في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ماذا دخل هنا الآن عندنا في الجملتين؟ إن زيدا، هذه إن إيش؟ إن إيش؟ إن تذاكر تنجح، هذه إن الشرطية، تمام؟ هذه إن الشرطية، وإن الشرطية مختصة بالدخول على إيش؟ مختصة بالدخول على الأفعال، ولا يجوز دخولها على الأسماء. قبل قليل قلنا أداة يغلب دخولها على الأفعال، يعني الغالب، لكن هنا إيش؟ هنا هذه أصلا لا تدخل إلا على الأفعال، فحينئذ ما الحكم؟ وجوب ماذا؟ النصب، وجوب النصب، وحينئذ يكون هناك فعل محذوف وجوبا. ما هي الأدوات التي لا تدخل إلا على الأفعال؟ مثل المصنف بمثالين. المثال الأول إن، وإن هذه أداة من أدوات الشرط. المثال الثاني هلا، هلا هذه من أدوات التحضيض، أدوات إيش؟ التحضيض. التحضيض هو يعني الحث، الحث بقوة وإزعاج. هلا زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، فهنا زيدا ما حكم نصبه؟ واجب. وإن زيدا كذلك واجب. لماذا؟ نقول لأنه دخلت عليه أداة، وهذه الأداة لا تدخل إلا على الأفعال، حينئذ سننصب زيدا ونقدر له فعل محذوف، هو الذي دخلت عليه إن، وهو الذي دخلت عليه هلا. لأنك إذا قلت إن زيد وهلا زيد سيكون زيد مبتدأ، صح؟ وأدخلت عليه إيش؟ إن شرطية وهلا تحضيضية، وهذان لا يدخلان على الأسماء. هلا زيدا أكرمته، يعني هلا أكرمت زيدا أكرمته، مفعول به منصوب على الاشتغال، وهلا أداة تحضيض لا محل لها من الإعراب. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث أو الحالة الثالثة، وهي عكس الثانية. الآن نقول إيش؟ وجوب الرفع. قال رحمه الله ويجب الرفع، هذا القسم الثالث. في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، يعني السبب هو الامتناع. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. ماذا تفيد إذا؟ فجائية، فجائية. وإذا الفجائية لا تدخل إلا على إيش؟ عكس الثالث، عكس الثاني، لا تدخل إلا على الأسماء. يعني إذا جاءتنا أداة لا تدخل إلا على الأسماء، فماذا سنفعل في زيد؟ يجب الرفع، لأنه سيكون إعرابه مبتدأ. واضح الفكرة؟ متسلسلة، يعني هي عكس ما سبق. إذن نقول خرجت فإذا زيد، ولا يجوز خرجت فإذا زيدا، لوجود ماذا؟ إداء الفجائية، وهي لا تدخل إلا على الأسماء. لامتناعه، يعني يمتنع دخول إذا الفجائية على الأفعال. هذه يسمى إذا الفجائية. مثل خرجت فإذا الأسد عند الباب، يعني تفاجأت بوجود الأسد. ننتقل بعد ذلك إلى القسم كم؟ الخامس والرابع. ها؟ القسم الأول ترجيح النص، القسم الثاني وجوب النص، القسم الثالث وجوب الرفع، القسم الرابع قال ويستويان. ويستويان من يستويان؟ الرفع والنص. يعني هذا جائز وهذا جائز، لا نرجح أحدهما على الآخر. قال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر. زيد قام أبوه وعمر، زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، للتكافؤ، يعني للتماثل. بالرفع. أيوة يجوز، قلنا يجوز الوجهان الآن. نحن الآن في القسم الرابع وهو يستويان، يعني يجوز الاثنان. زيد قام أبوه وعمر أكرمته. طيب زيد ما إعرابه؟ مبتدأ. قام أبوه جملة فعلية في محل رفع خبر. وعمر وعمرا، وعمر وعمرا. إذا قلت وعمر سأكون رعيت ماذا؟ معطوف على من؟ على زيد. حينئذ رعيت كلمة زيد، فيكون هناك عطف اسم على اسم، يعني عطف جملة اسمية على اسم. هذا مناسب أو لا؟ مناسب. وإذا قلت وعمرا يعني وأكرمت عمرا، صارت جملة إيش؟ فعلية. وحينئذ أكون عطفتها على أي جملة فعلية؟ قام أبوه. مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب. إذن في الحالتين، سواء قلت وعمر، إذا قلت وعمر سأكون قد ناسبت العطف بين الجملة الإسمية والجملة الإسمية. وإذا قلت وعمرا بالنص سأكون عطفت على الجملة الفعلية. وفي الحالتين مناسب أو لا؟ في الحالتين مناسب، لذلك جوزوا فيه الوجهين على السواء، ليس أحدهما بأرجح من الآخر. واضح؟ لأن جملة زيد قام أبوه جملة داخل جملة، صح؟ جملة داخلها جملة، فهي اسمية من حيث أنها بدأت باسم، وفيها جملة فعلية داخلها وهي إعرابها إيش؟ خبر. فإن نظرت إليها ككل فهي جملة إيش؟ اسمية. وإن نظرت فقط إلى قام زيد قام أبوه فهذه جملة فعلية. في الحالتين أنا لو رفعت أو نصبت سأكون قد حصل تناسب في عطف جملة اسمية على اسمية أو فعلية على فعلية، فحصل تكافؤ، حصل تكافؤ بينهما. هذه كم قسم؟ أربع أقسام. بقي أي قسم؟ إيش القسم اللي بقي؟ ترجيح الرفع. نقول والقسم الخامس ترجيح الرفع، وهو فيما سوى هذه الأقسام الأربعة. لذلك هو لم يذكره لأنه واضح. ما سوى هذه الأربعة فالأرجح فيه إيش؟ الرفع. ما مثاله؟ مثاله أول مثال في الباب. ما هو أول مثال في الباب؟ أيوة، ضربته. النسخة التي عندكم إيش؟ زيدا. والنسخة التي عندي زيدون. كلاهما جائز صح، لكن ما الراجح؟ ما الراجح؟ الرفع. لماذا الرفع راجح؟ هل يوجد مرجح للنصب؟ هل يوجد طلب؟ هل يوجد طلب؟ لا. هل يوجد تناسب في العطف؟ لا. هل يوجد أداة غالبة للدخول على الفعل؟ لا. هل يوجد أداة غالب دخولها أي اختص دخولها على الفعل؟ لا. هل يوجد إذا الفجائية؟ لا. إذن ليس من الأقسام إيش؟ الأربعة. فحينئذ نقول هنا الأرجح هو الرفع. لماذا رجحنا الرفع؟ لأن إذا قلنا زيد ماذا سنعربه؟ مبتدا. وإذا قلنا زيدا سنضطر إلى أن نقدر فعل. وما الأولى، التقدير أم عدم التقدير؟ عدم التقدير. لماذا نطول القصة؟ لماذا نطيل القصة؟ مدام نستطيع أن نقول زيد مبتدا وليس هناك أي مانع ولا مشكلة، وجملة ضربته خبر، انتهت القصة. لماذا نقول زيدا ونقدر له عاملا محذوفا تقديره إذ ضربته زيدا ضربته؟ نحن لا نلجأ، التقدير مثل الضرورة، مثل الضرورة. لا ألجأ إلى التقدير وأنا قادر على عدم التقدير. واضح؟ الآن لما أقول قام زيد، ما يعرف زيد؟ فاعل. هل يحتاج أقول هناك ضمير مستتر تقديره هو؟ ما يحتاج. ليش أقدر وفي فاعل أصلا؟ كذلك هنا لماذا أقدر وأقول في فعل محذوف وأطيل القصة؟ خلاص زيد نقول مبتدا. وأيضا هناك سبب آخر، أنه هو الأصل. ما الأصل، زيد أم زيدا؟ الأصل زيد لأنه مبتدأ. قال الله تعالى مثال لهذا القسم الخامس والأخير: جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. أجمع القراء على رفع جنات. ولو قال جناتي عدن يدخلونها والتقدير يدخلون جناتي عدن يدخلونها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن ما الأرجح؟ أن الرفع، لأنه ليس هناك مرجح لغيره، ولأنه هو الأصل، ولأنه لن يضطرنا إلى إيش؟ إلى التقدير. ثم قال، وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من الأقسام الخمسة. ثم قال: وليس منه، أي وليس من باب الاشتغال، هذان المثالان. المثال الأول: وكل شيء فعلوه في الزبر. والمثال الثاني: أزيد ذهب به. يقول ابن هشام: انتبه، انتبه من هذين المثالين، لا تظن أنهما من باب الاشتغال، هذا ليس له علاقة بباب الاشتغال. المثال الأول: وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء، كل مبتدأ وهو مضاف، وشيء مضاف إليه، وجملة فعلوه فعل وفاعل مفعول، وهي لا ليست خبر. الجملة إذا جاءت بعد النكرة إيش تعرب؟ أيوة صح صح، صفة. الجملة بعد النكرة صفة، والجملة بعد المعرفة حال. إذا جملة فعلوه جاءت بعد النكرة وهو شيء، إذن هي صفة لشيء. فالمعنى: وكل شيء مفعول لهم، وكل شيء مفعول ما به، أين هو؟ في الزبر. إذن في الزبر جار مجرور في محل رفع إيش؟ كل في الزبر جار مجرور في محل رفع خبر. مرة ثانية: كل مبتدأ ومضاف وشيء مضاف إليه، فعلوه صفة لشيء، أي شيء مفعول. وفي الزبر جاء مجرور في محل رفع خبر، يعني كل شيء قد فعلوه ما به، أين هو؟ موجود ومسطر عليهم، أين؟ في الزبر. الزبر يعني كتاب المحفوظ. الزبر هو الكتاب المحفوظ، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. طيب، هذا المثال قد يوهم أنه من باب إيش؟ الاشتغال. يعني قد يظن ظان أنه يجوز أن نقول إيش؟ وكل، أيوة، وكل شيء فعلوه، ثم نقدر له عامل محذوف يستفاد من الموجود، تقديره فعلوا كل شيء فعلوه في الزبر. هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه سيفسد المعنى. ما معنى كل شيء فعلوه في الزبر؟ يعني كل ما يفعلوه مكتوب عليه. جميل، كل ما الأعمال التي فعلوها في الدنيا من خير ومن شر وكل شيء مكتوب عليهم مسطر في اللوح المحفوظ، تمام؟ وليس المعنى. وأما إذا قلنا وفعلوا كل شيء في الزبر، إيش يصبح المعنى؟ جبرية. كيف؟ يعني إنه ما فعلوا فعلوا لأنه مكتوب. لا لا لا لا لا لا لا، ليس هذا المعنى. لا، ما معنى فعلوا كل شيء في الزبر؟ أيوة أيوة. لا لا، لا، ليس هذا المعنى الفاسد. احنا الان عرفنا هناك معنيان، معنى صحيح ومعنى فاسد. المعنى الصحيح واضح، صح؟ كل افعاله مكتوبه، هذا المعنى الصحيح. لا، المعنى الفاسد ما هو؟ لما اقول اذا قلنا هو من باب الاشتغال يصبح الكلام هكذا، فعلوا كل شيء في الزبر، ايش معنى هذا الكلام؟ لا، هؤلاء فعلوا كل شيء في الزبر. يعني فعلهم يعني المفعول به في الزبر. أيوة. الزبر نفسه. أيوة. هذا المعنى الفاسد. هذا هو. بس لا يصح المعنى الذي ذكرناه، إنه يعني تكون حجة لهم إنه يعني ما فعلوا فعلوا لأنهم مكتوب في الزبر. لا لا لا. لأن لا يوجد أداة التعليل. أين أسلوب التعليل؟ أين أسلوب التعليل؟ كيف أخذنا أن هذا علة؟ طيب، إذا المعنى الفاسد الآن واضح؟ يعني فعلوا الأفاعيل في الزبر، أخذوا الزبر وفعلوا فيه كل شيء. مثلا يعني، مثلا يعني باب التوضيح، يعني مثلا يعني قطعوه أو أو أو أو ضربوه أو يعني حملوه، فعلوا فيه كل شيء. واضح؟ نعم. هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح. ولذلك نحن نقول هذا ليس باب الاشتغال. إذا قلنا هو باب الاشتغال، حينئذ سنقول كل شيء صح، سننصب ويصبح التقدير وفعلوا فعلوا كل شيء، كل شيء فعلوا كل شيء في ماذا؟ في الزور، أخذوا وقطعوه و أفسدوا وحملوا وفعلوا كل شيء يريدونه في الزبر. وهذا ليس هذا معنى، يعني هو لوح محفوظ، يعني كيف يفعلون فيه شيئا؟ يعني فعلوا أفعالهم أين؟ في الزبر. لذلك نحن نقول كل هذا مبتدأ ولا يجوز أن نجعله من باب ماذا؟ الاشتغال. المثال الثاني، أزيد ذهب به، مبتدأ وخبر، هل يجوز أزيدا ذهب به؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن لو قلنا أزيدا كيف سنقدر العامل؟ لأن ذهب فعل لازم. طيب، حينئذ لو أردنا أن نقدر العامل سنقول، هل يجوز أن نقول أذهب زيد أم سنقول أذهب بزيد؟ سنقول أذهب بزيد، لا نستطيع أن نقول أذهب زيدا، لأن نحن الآن نقول أزيد ذهب به. طيب، الهمزة الاستفهام، زيد مبتدأ، جملة ذهب به في محل رفع خبر. يقول ابن هشام هذا المثال لا يصلح أن يكون من باب الاشتغال، لا يصلح، لأن لو قلنا ما بالاشتغال، في الاشتغال كم وجه يجوز؟ رفع ونصب. سنقول أزيدا ذهب به. طيب، لابد أن نقدر عامل. لو قدرنا العامل من الموجود سنقول أذهب زيدا، هل يصح أن نقول أذهب زيدا؟ لا يصح، لأن ذهب فعل لازم لا ينصب مفعولا أصلا، سنحتاج أن نأتي بحرف إيش؟ فحرف جر، فسأقول أذهب بزيد، صار إيش الآن؟ صار مجرور، صار مجرور، فخرج من باب الاشتغال. وأيضا لو لم آتي بحرف الجر سأقول أذهب زيدا، هذا لا يصح لأن ذهب لا ينصب أصلا مفعولا، وإنما يحتاج إلى حرف جر. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاشتغال. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.